يقول الله جل وعلا في سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأذلنا مشقته عاد بربه كافرا ولمعروفه منكرا قال إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه أو على علم مني بطرق تحصيله. هذا صنف ثاني ممن يكفر نعمة الله جل وعلا بعد أن يرفع عنه البأس والضراء والهم والغم والكرب. صنف سبق: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا في بداية السورة جاء لكم فإذا أصابه الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما وحل المشركين فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعوا الله مخلصين له الدين فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كشف عنهم ذلك عادوا بالله جل وعلا كافرين فإذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي أنه لما تضيق عليه الأمر دعا الله جل وعلا ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى حاله الأول ألا وهو الكفران عياذا بالله سبحانه وتعالى. والصنف الآخر أيضا فيه هذه الصفة وزيادة وهو أنه ينفع لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى بل ويدعي ما لا علم له به فيقول إنما كشفت هذا الضر عن نفسي بعلم أو إنما رفع الله عني هذا الضيق لأنه يعلم أني أستحقه فهذا ظلم على ظلم وطغيان على طغيان كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي قال إنما أوتيته على علم قال تعالى بل هي فتنة أي يبتلي الله جل وعلا بها العباد يبتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن يكفر الغنى والفقر الصحة والعافية والسقم والمرض الضعف والقوة القدرة والعجز السلامة والسقم هذا كله يبتلي الله جل وعلا به العباد لينظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنة منحة وهي في الحقيقة محنة ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر يختلف عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم أي قولهم هذا كما قال في حق قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فمن قبله كثير من الأمم عاد وثمود الذين كانوا يبنون يفشتون من الجبال بيوتا ومن السهول بيوتا وقصورا وأوتوا من القوة والمال والكثرة الشيء العظيم، ولكن ما نفعهم ذلك. قد قال أي قولهم إنما أوتيته على علم، قالها من قبله، فما زالت متوارثة عند المكذبين. وهنا فائدة ويعني تنبيه، وهو أن حجج المشركين وحجج المنحرفين وحجج الضالين دائما تتكرر وتعاد، وإن كان قد تأتي في قالب غير القالب السابق، وإلا فكثير منها هي حجج قد سبق من أتى بها وقال. ولهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والتي وقعت في الزمن السابق في الأزمان الماضية من البدع المنكرة التي هي مخالفة للمنهج السوي والصراط المستقيم المعتزلة ومرجئة وقدرية وأشعرية وجهمية وغيرها من الفرق الكثيرة، والذي يدعي بعض الناس أنها تاريخ أسود في تاريخ الأمة الإسلامية وقد مضى ولم يبق له أثر، هذا غير صحيح. بل كثير من حجج أولئك ومن شبههم وتلبيسهم لا يزال باقيا وموجودا، وإن كان في قالب معين، لكن عند التأصيل نجد أن كثيرا من أصول السابقين هي موجودة عند المعاصرين. ومن ذلك من يرد الشرع بعقله، وهذا منهج اعتزالي جهمي، رد الشرع بالعقل، وهذا منهج قديم ولا يزال موجودا الآن. كثير من الناس يردون الشرع بالعقل، حتى قال قائلهم أي من هؤلاء المعتزلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ابن مسعود، وكأن ابن مسعود يعني قد وجد أن بعض الناس قد ينكر هذا بعقله. فالعادة أن الصحابة يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لما كان فيه من قد ما قد يرد بالعقل، قال ابن مسعود في هذا الحديث حدثنا الصادق المصدوق، مع أنه غير حديث واحد ذكره ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سماء، لكن هذا قال لي حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث. فيقول بعض المعتزلة هذا الحديث يذكر سنده، فقال لو حدثني به فلان أظن الأعمش أو غيره لكذبته، ولو حدثني به فلان شيخه ما صدقته، ولو حدثني به ابن مسعود لرددته، ولو حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته، ولو حدثني به الله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، وهذا لا يزال الآن. إذا قيل أن ميراث الرجل على ضعف ميراث المرأة قالوا لا العكس، أو هذا لا يوافق العقل، المرأة الآن كالرجل، هي المرأة ليست كالرجل وإنما ترجلت، ترجلت المرأة وتأنث بعض الرجال، أو كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ليت النحاة يزيدون جمعا آخر، عندنا جمع ذكر سالم وجمع مؤنث سالم، في جمع آخر جمع مخنث، قال ما هو مذكر ولا مؤنث، بعض الرجال يتشبهون بالنساء. ف فقالوا لا، المرأة كالرجل تعمل أمنه، هي ترجلت ليست كالرجل. فقال يعطى حق. بل بعضهم تطاول وقال في بعض البيوت الرجل في البيت والمرأة تعمل، إذن ينقلب الأمر، إذا توفي أخذت المرأة ضعف الرجل. قال لأن الله جل وعلا أعطى الرجل ضعفي المرأة، لأن الرجل قديما كان هو الذي يأتي بالرزق، هو الذي يسعى، الآن المرأة هي التي تأتي. يعني في بعض الأماكن أو في بعض العائلة قال فنعطيها إذن. هذا رد للشريعة بالعقل. فالأفكار أو كثير من حجج السابقين لا تزال، ولهذا ينبغي أن يكون المسلم وطالب العلم على دراية بشبه وحجج أو شبه السابقين من أهل البدع، ليرد بها البدع السابقة واللاحقة التي هي الآن في العصر الحاضر في قالب معين. فقال فما زالت متوارثة عند المكذبين، لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون، أي حين جاءهم العذاب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.